في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا، ولكن ما لهن دوام. وردوا إليك الرسل والصلح ممكن، وقالوا على غير القتال سلام. فلا قول إلا الضرب والطعن عندنا، ولا رسل إلا ذابل وحسام. فإن عدت فالمجروح تؤسى جراحه، وإن لم تعد متنا ونحن كرام. فلسنا وإن كان البقاء محببا بأول من أخنى عليه حمام. وحب الفتى طول الحياة يذله، وإن كان فيه نخوة وعرام. وكل يريد العيش والعيش حتفه، ويستعذب اللذات وهي سمام. فلما تجلى الأمر قالوا تمنيا، ألا ليت أنا في التراب رمام. ورام التي كانت لهم وإليهم، وقد صعبت حال وعز مرام. وظنوك ممن يطفئ البرد ناره، إذا طلعت عند الغروب جهام. وأنك تثنيها قبالة جلق متى لاح برق واستقل غمام. وقالوا شهور ينقضين بغزوة، وما علموا أن القفول حرام. لقد حكموا حكم الجهول لنفسه، رويدهم حتى يطول مقام. وحتى يزول الحول عنهم ومثله، ويذهب عام بعد ذاك وعام. فلولاك بعد الله ما عرف الندى، ولا ثار بين الخافقين قتام. ولا سل في نصر المكارم صارم، ولا شد في غزو العدو حزام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.